الأبوة صفة مميزة للكاهن، أخذها من كفل الآب السماوي. وعلاقتنا إحنا كمسيحيين بالله علاقة بنوة، ومعلش يعني فيها مبالغة شوية أو يعني توضيح أكثر، يهيأ إلي أن العمل الرئيسي للمسيح أنه يعلن لنا عن طبيعة الله أنه أيضا. فأعطانا الروح القدس الذي يصرخ فينا قائلا يا أبانا الآب. يا أبا الآب يعني يا أبويا الآب، يعني هو اسمه الآب وأنا بقول له يا أبويا. افرض أن أبويا اسمه إسحاق فأنا بقول له يا أبويا إسحاق، فهو اسمه الآب فأنا بقول له يا أبويا الآب. فالأبوة كشف الله لينا في مثل الابن الضال طبعا، وفي صلاة أبانا الذي، والمثل اللي قاله بعديها في لقى 11 اللي هو بتاع من منكم اذا سأله ابنه خبز افيعطيه حجر، وان كنتم انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري يعطي الروح القدس للذين يسألون. فالصفة المميزة للكاهن انه اب يحس باحساسات اولاده كمحبة الاب ليهم او كاحساسات الاب ليهم، الاب السماوي. هي ليست محبة جسدية، يعني مش تدليل، نقطة مهمة جدا، لان ساعات يعني بتبقى العلاقة مع الكائن فيها دالة شوية زيادة عن اللزوم، وخصوصا يعني ساعات البنات يزودوها شوية بتاع حاجات زي كده. لا ابدا، دي ابوة بمعنى الابوة الحقيقية مش بمعنى التدليل، لا دي ابوة تسعى لخلاص الناس مملوءة بالحنان والحزن. لها هدف، قالها بولس الرسول في آية عميقة جدا، يا أولادي الذين أتمخض بهم. شفت أبوه أكثر من كده، أنا عاوز أوصل للنقطة دي، يا أولادي الذين أتمخض بهم، إلى أن يتصور المسيح فيك. انا يعني عاوز اقول هي دي الحته اللي انا عاوز اوصلها، ان ابوه مش جسديه زي ابوه ربنا لينا. القصد منها يتصور المسيح فينا، يعني لما الاب كده يشوف ولاده كلهم المسيح ظهر فيهم يبقى مبسوط. انما مش مجرد ابوه ايه جسديه او مجرد يعني تدليل او الى اخره. نقطه ثانيه سادسا وسابعا بسرعة كده، الدعوة لحياة الطهارة. انا بس عاوز ألمح لنقط مهمة. بولس الرسول في رسالته في مساوس الثانية الاولى اصحاح 4 آية 12 بيقول له كن قدوة للمؤمنين، كن قدوة للمؤمنين في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. في مساوس الأولى صح 4 آية 12، يعني إذا في مساوس لازم يكون قدوة في الإيه؟ في الطهارة. أنا عاوز أقول إن إحنا كلنا ضعف طبعا، لكن طبيعة الكنيسة بتاعتنا كده إن هي تكون مقدسة وطاهرة. فالصفة دي يعني بيني وبينك كده، أي شاب بداخل الكنيسة داخل جد، أي بنت داخل الكنيسة، أي راجل كبير، أي واحد، كله بيسأل حياته بشركة مع الله، والقداسة بدونها لن يستطيع أحد أن يرى الإيه؟ أن يرى الله. إذا تشوهت الصورة دي في الكنيسة تبقى خربت كل حاجة. فالعشرة في الناحية دي بتبقى خطيرة جدا جدا، لأن هي بتحطم الهدف اللي من أجل الإنسان بيخش في بيت ربنا. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. وسفر النسيب بيصور الكنيسة ككل في منظرها الجميل، من هذه المشرقة مثل الصباح، في منظرها الجميل القوي، من هذه المشرقة مثل الايه؟ الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بالويا. نسيب 6:10، وفي العباده احنا نقول وطهرنا بروح القدوس. وحياه القداسه هي الهدف التي يسعى اليها كل مؤمن او كل مسيح. وعن طريقة تتفاعل النفس مع الروح القدس وتختبر الجهاد الروحي والممارسات المختلفة كالصوم والصلاة وقوة الوصية كوصية العين البسيطة الاخر يعني. لكن المسيح ما بيخش الكنيسة بيدور على حياته من جوه، عارف ان معركته جوه مع حياته الداخلية. فدي حتى اساسية يعني بالنسبة للانسان المسيحي، دي اساسية بالنسبة لي انه ينتصر في حياته الداخلية. فلازم الصورة دي تكون قوية جوه الايه؟ جوه الكنيسة. عارفين انتوا الكلام اللي قالته البنت المرجرجة، البنت اللي راكبة وراء على الحصان دي، قالت له ان انت جابوني عشان اسقطك بسحر خلعتي وانت اثرتني بسحر طهرت، زي يوسف الصديق، زي سكينة. وممكن تاخد الآية اللي قالها بولس الرسول دي، ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الله، هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس الأولى 6:23. وآية ثانية لذيذة جدا بتقول أم الكتاب يقول باطلا أن الروح الذي فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أفضل. يعود 4:5 كفاية كده. لكن المهم أنا عاوز أحط في ذهننا أن صورة الكنيسة هي الصورة الطاهرة اللي بيشتهيها كل إنسان يحب يخش فيها. وبعدين الطهارة في الكنيسة لا جاذبية، هي بتأثر غير حتى المسيحيين، هي الطهارة اللي في حياتنا كمؤمنين. نقطة أخرانية بقى عشان ما أطولش، هو بيقول له كن قدوة، كن قدوة للمؤمنين في الإيمان. في الآية اللي قالها في المثال، الإيمان الذي يواجه به الخادم مع مخدوميه، الذي يواجه به الخادم مع مخدوميه حرب العالم الشيطان. يعني دلوقتي الخادم ده او الكاهن هو قائد معركة، فاذا كان هو ضعيف الايمان ازاي هو هيساعد الناس اللي بتجاهد معاه؟ فعلى الخادم ان يرفع مستوى الايمان لمخدوميه. انا عندي ناس بخدمهم ارفع مستواهم الى الدرجة التي يثقوا فيها ان المسيح قد غلب العالم، يعني مستواهم يبقى ايه؟ يرتفع. والى الدرجة التي يرتفعوا بايمانهم فوق مشاكل العالم وضيقاته، مثل الفتية في اتون النار. عندما نحس ان الله، او عندما نؤمن ان الله معنا كل الايام وعلى القضاء الظاهر، نؤمن ان الله معنا كل الايام، يعني ده يبقى اللي يصل اليه كل نفس في الكنيسة، ان هي ربنا معاها في وسط التجربة. الايمان بعظمة الانتصار بالذي احبنا، والايمان بان كل الامور تعمل معا للخير، الايمان المصفوف بالصبر خاصة في الخدمة، الذي ينتظر المطر المبكر والمتأخر. الإيمان في الكنيسة هو القوة، أو قوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.